اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. تفضلوا تفضل سؤال تفضل اقرأ مبعوث من مصر. شيخ هذا طالب علم يسأل يقول هل من الممكن أن نعيش حياة السلف حالا ومناخا من الصبر على العيش والتذلل للعلم وإلى آخره؟ قال اليوم المرء له أسرة والأسرة تريد مأكل ومشرب ومدارس وكل هذا في إطار أفضل شيء، وترى الناصح لك يقول اهتم بنفسك ووظيفتك حتى تأخذ مال وفير لكي تعيش عيشة طيبة، وأنا أعتقد أن التطور الدنيوي قد يكون عائقا لطلب العلم، بمعنى أن لا يوجد وقت أصلا كاف لتحصيل العلم الشرعي، فكيف أحصل العلم الدنيوي إلى آخره؟ أرجو البيان. والسائل يريد أن يعمل بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه إلى آخر الحديث، ولا يريد أن يفضل المعيشة على طلب العلم، يعني يريد التوفيق بين طلب العلم وبين رعاية الأسرة. قال هل كان هذا من قبل، يعني مثل هذا السؤال يطرح قبل ما يدخل في أسرة، يعني طالب العلم إذا أراد أن يدخل في هذا المجال قبل ما يدخل في الأسرة يفكر ويخير بين الأسرة وبين طالب العلم ابتداء، يعني هذا الذي أقول، يعني كان عليه هذا قبل ما يتزوج يفعل هذا، وهذا تقريبا نهج السلف قديما الاهتمام بالعلم قبل أي شيء كان، يعني قبل أن يدخل في أسرة وتوابع أسرة، خاصة كما هو قال هذا الأخ المصري أن المعيشة والأبناء يطلبون أشياء يعيشوا في وقت يطلبوا ذلك الأشياء الموجودة وذلك رغد العيش وغير ذلك. إذن أنا أقول من الجهة الأولى اللي كان هل كان هذا من قبله، لأن الذي يريد أن يطلب العلم لا بد أن يضحي بمصالحه الخاصة، يعني بدنيا من أجل العلم، هذه يحطها في الحسبان إذا أراد أن يطلب العلم طلب علم. أما واحد يرجع كل شيء ماشي، أما معنتها التمكن من العلم حصول العلم يحتاج التفرغ، يحتاج التفرغ أولا، والذي يريد أن يتفرغ يجب أن يبتعد أولا على الأسرة، يعني إذا أراد يطلب العلم ابتداء يجب عليه أن يخرج من الأسرة، يعني لأن الأسرة إذا بقي فيها لا توابعها، أو كما هو الحال نتاعنا اليوم، يعني يريد طلب العلم ويريد التفرغ طلب العلم ينضم إلى الجامعة، أنا أقول ينضم إلى الجامعة لا من أجل الشهادة كما هو المطلب نتاع الناس اليوم جميعا، يعني إلا من رحم ربي، يعني الآن الجامعة كل الناس رايحين لها تقريبا، والطريقة اللي متخذة فيها مستحيل يحصل طالب العلم في الجامعة، مستحيل، يعني الطريقة المتخذة والمنهج المتخذ لا يحصل فيه علما، خاصة بعد ما خرجنا من النظام الكلاسيكي نتاع 4 سنوات، النظام الجديد هذا نتاع الامدي، هذا مستحيل يحصل طالب العلم، يعني يكذب عليك، إلا إذا كان الإنسان كما قلت من قبله أراد أن يتخذ هذه الجامعة ذريعة لكي لا يتعبه أهله من أجل افعل ولا تفعل، قال أو يقرأ، وبعدها يكون وقت الطلب كله بعد في البيت، يعني لأن الجامعة متاع اليوم لا تعطي علما، فلي أقولها يعني ماشي كلاما أتجوز فيه، لكن حقيقة لا تعطي علما، ما يأخذش طالب العلم علم. أسس طالب العلم الأولى اللي هي منهج طالب العلم ما هوش موجود، نهايتها برنامج مكثف يجب أن ينتهي، وطالب العلم راهو امتحان وبرنامج امتحان ينتصر، لكن طالب العلم أو طلب العلم يحتاج من الطالب التفرغ للعلم، أنا قلت أنا إما أن يخرج من البلاد يروح في جهة من الجهات وتفرغ لطالب العلم، ونقول يتفرغ طلب العلم، ما هوش طالب العلم كما رأيتنا في السعودية يعني، والناس يروح للسعودية ماكلة ورقاد ويشرب والعيش على ظهور الآخرين، هذا وش نعرف؟ إلا من رحم ربي، لا أعمم، لكن إلا من رحم ربي. طالب العلم الذي يطلب العلم الذي يتفرغ تفرغ كل العلم، يعني لا بد حضور عند المشايخ، والوقت الباقي فين؟ في البحث والمذاكرة والمدارسة. هذا قلت إما هكذا الخارج ولا في هنا يتفرغ من الأهل حتى لا يتعبوه ولا ينقر في الجامعة في حد ذاته. هذه الحالة اللي نقول فيها يستطيع طالب العلم أن يحصل على العلم، لأن لكسب العلم سبيلان. السبيل الأول وهو كما نقول هنا كسبي، الذي قال فيه الرسول إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. العلم بالتعلم يعني لا بد أن يثني رجليه ويجلس. ولعلي لتتميم الفائدة الأولى أن الجامعة لا تأخذ علم، لا يأخذ منها الطالب العلم، لأن يجب علينا ابتداء إذا تكلمنا عن العلم، لأن كلمة العلم كلمة ماذا؟ يجب أن تعال أخ هذا يعني بس هل كبير وصغير، لابد أن نحدد معنى العلم. إذا هو يسأل عن العلم لابد من تحديد معنى العلم ابتداء قبل ما نتكلمه على طلب العلم. أنا تكلمت على طريق اللي كان لطلب العلم، لكن لازم ابتداء تحديد معنى العلم، لأن مفهوم العلم الآن عندنا اللي راه موجود الآن عند طلبة العلم سواء كانت في الجامعة أو في غير الجامعة هي وسائل طلب العلم، وهي أصبحت علم، يعني لغة عربية، أصول فقه، مصطلح الحديث، وتوابع ذلك قواعد فقهية، هي أصبحت العلم. الأدوات. وهي الأدوات، هي وسائل بها يطلب الإنسان العلم، هي أصبحت اليوم ماذا؟ أصبحت علما. فالعالم من هو؟ هذا اللي خضع هذه المعلومات هذه يصبح ماذا؟ العالم. وأما العالم الحقيقي فبعيد عن العلم. فتحديد معنى العلم لابد أن نحدده، أن نحدده من النصوص الشرعية، من قال الله وقال الرسول. قال مولى عجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني الكتاب والسنة، هذا العلم، الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذا يبين أولا تحديد هذا المعنى للعلم. هذا المعنى هذا الذي ركز عليه القرآن، دعنا نجيب الآية الأخرى هي أوضح من هذا كذلك في هذا المعنى هذا. قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطاله علم، آياتنا، نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات من عند رب العالمين، أي العلم اللي جمع من رب العالمين. كما قال لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى مع أخيه فرعون، ماذا قال لهما وهارون؟ ماذا قال لهما؟ فذهب بآياتنا. أنتما ومن اتبعكما ماذا؟ الغالبون، يعني بآياتنا. ونسب الآيات لمن؟ لنفسه سبحانه عز وجل، يعني حتى ندرك هذا المعنى. قال أنتم الغالبون، يعني هنا معناتها الغلبة في العلم وقوة العلم وقوة هو قال الله قال الرسول. هذا المعنى الذي حدده القرآن، تحدده كذلك السنة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قال بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. إذن فتحديد العلم منين جاء؟ بعثه الله به، يعني ليس من عنده، حتى ندرك معنى العلم. بعد إنسان يتفرغ له. إذن أما الآن فهي هذك علوم الآلة مع أقوال أهل العلم في المسائل، اجتهادات أهل العلم، والتي هي العلم، قال العلماء، قال العلماء، فين تتكلم؟ راحوا من عندنا طلبة على الكتاب والسنة، عاشوا مدة في السعودية، عاد يقول مسألة فيها خلاف، ما تتشددوش، لبس القندور، كان لابس قميص يعني مزير عليه سواء الكتاب والسنة، وصل زمنا على الكتاب والسنة، لبس القندور. عادي خاطب خوته معاه لهنا يقول لهم ما شبه بالصورة، يعني مسألة فيها خلاف، فلا، لأن مفهوم العلم عنده ماذا؟ تغير. إذن قال باعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. معنتها العلم اللي هو غيث, ما معنى غيث؟ نافع. معنته هو الكتاب والسنة, ما في غيره. أقوال العلماء المجتهد قد يخطئ, قد ينفع وقد يضر, ولا ما نقولش يضر, قد يخطئ وما يعطيش نفع. أما قال الله قال الرسول ثم فيه النفع. ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور, إنما ينتزعه بانتزاع العلماء, حتى إذا لم يبقى ويبقي في حسب الرواية عالم وعالمة, اتخذ الناس رؤساء جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. بيّن كيف أبين العالم الرسول؟ قال وإنما العلماء ورث الأنبياء. يعني العالم الحقيقي هو من ورث النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ورث النبي؟ أخذ من قال الله قال الرسول, هذا العالم وهذا العلم. إذن هذا الأول ينحدد معنى هذا الذي يريد يطلب العلم اليوم في هذا الوقت هذا ربنا كريم. وين تتكلم؟ في بارح بس عندي طالبة تحاور واحد من مشايخنا هنا في العاصمة, عندما بدأت تذكر في الأدلة تذكر في الأدلة وتجبه في الأدلة, قال لها هذه شريفية. قلت وأنا نقرأك في النصوص. أنا نقرأك في النصوص, أنا ما قلت نصوص. قال وش ندير بكلام تاع سعودية؟ والله هذه العبارة ماذا نفعل؟ شيخ النصوص جاية من ثم ثاني. ها؟ النصوص ثاني جاية من ثم. قال سعودية. إيه. سعودية ذاك الوقت ما كان سعودية. هاي بابشهم هذا آخر شيء. جدودهم شيخ. ما هو سعودية ذاك الوقت. فهذا قالوا ماذا نفعل كلام سعودية؟ تحديث معنى العلم. إذن هذا الأول, يعني لما نتكلم على طالب العلم كيف يتفرغ طالب العلم يأخذ العلم, يجب يتفرغ للعيش مع الكتاب والسنة أولا. وهذا في هذا الوقت وأستغفر الله وأدعو إليه, هذا المنهج معدوم مش موجود. ألاه لأن سطرت الآن البرامج, من أراد أن يأخذ العلم يتمكن من العلم لازم يسلك طريقة المذهب بكل في بلاده, مذهب مالكي وبعد مجتهد مذهب مالك وبعد محقق وبعد مجتهد وغيره. يعني باش يدخل قال الله قال الرسول اسمه شحال 30 40 سنة وعايش مع المذاهب, باش يبدأ ذاك الوقت لعله يبدأ في مال يقدر يتكلم بالكتاب والسنة. إذن هذا بالنسبة لي في هذا السؤال الإجابة على الأخ هذا القدسي المصري, هذا من جهة أخرى. يعني الإنسان إذا سلك سبيل طالب علم وكانت له عيال, على حسب رجالنا نتاع اليوم كم مغلوبين, ما فيش طالب علم. أنا واحد شرح لي هكذا قدامي قال لي عثماني مغلوب لأن عنده قرضونة واسعة. لابد أن يعيش أهله على هذا الحياة العلمية, يعدهم, لأن من خلال السؤال اللي سأله وراء سؤالك هنا قال السائل قال هو و و و إلى آخره. اليوم المرأة له أسرة والأسرة تريد مأكل ومشرب ومدارس وكل هذا في إطار أفضل شيء. إذا مدرسة أفضل مدرسة, إذا يعني هذا إيش معنى هذا؟ وعليكم السلام. كما قلتها من قبل, أول ما بدأت الإنسان يتطور يعني في الحياة ويخفف على روحه في التعب, دار العربة ولا لا؟ أول ما دار العربة خشب في خشب, صح ولا لا؟ اللي راح يجورها وش لازم يكون؟ لعلكم ما فهمتم. فهمتم ولا من نزيد نفهم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمنا. فهم موسيقى شيء ثم ابغى الله صحيح. قالك لازم بغلط عليك. معناتها اليوم الحياة اللي عايشينها نسأل الله أن يصلح حالنا جميعا. لا أتكلم عن من على من وفق يعني فذاك فضل من الله, أما جميع الحياة اللي عايشينها اليوم يعني أنت تريد تساعد الآخر وتجر والجماعة الأولين حاطين رجولهم واقفة وحاجينك. كن كان على الأقل في الماء كنت ممكن تمشي شوي في الحجر وفي كجال. هذا وقعنا اليوم, يعني لأنك أنت سالك سبيل تحتاج إلى أقل شيء تعيش فيه حتى تفرغ العلم, صح ولا لا؟ والمعيشة تتطلب، الأبناء يطلبوا لازم يلبس مليح، لازم يأكل مليح، لازم كذا. إذن يمشي يجب تربية الأبناء، وأولا تربية الزوجة على هذاك العيش انت التقشف، هذا يكون معدوم. ولي مش قادرين هذا العيش تقشف يحوش الزوج بمراغ ليا لحد الآن قاعد عاجز مسكينة، واحد معرفه واحد طالب عدد متخرج لحد الآن مسكينة كشمة طيح عليها فري طابط الوحدة نسمعها كده تقول هاني هنا هاني هنا وتفرغ للعلم، هذه حال طلبة العلم. إذن يجب تربية الأبناء والعائلة على الحياة التي تريد أنت أن تسلكها، مو شيء الحق والله مو في شيء. ولهذا لما أبو بكر الصديق جاء بجميع ماله وقال له الرسول ماذا تركت لأبنائك، وش قالوا؟ كان تقول هذه الكلمة تقول لك الناس بنوا أولادهم وجهزوا لهم وجوزوهم صغار والدنيا، وين أنت يا راجل؟ زي بقى عم الشيخ هذا الواقع. ولهذا لما جاء بشيء وضعه أمام مسجد الفقراء والمساكين وانصرف إلى البيت، بعدما انصرف الوالد الذي وضع ظهر لي عرجون تمر أو شيء، جاء الوالد مار صاب التمر، ماذا فعل؟ أخذه للبيت. وصل هذا قال الأب للابن ما إياك أردت، وأن أنت تتصدق ويجيبها ولدك تقدر تقولها ولا لا؟ كنت تقول له ما إياك أردت، أه؟ خلي ولدتك هكذا ناقصين للشر وراح تعطي للناس. وين راه حديث النبي؟ ابدأ بنفسك وبمن تعول. حديث والنصوص ما شاء الله يعني. قالوا ما إياك أردت فاختصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معناتها مستوى تاع العائلة وصل وين؟ عالي. مخلي أهله ناقصين وراح يعطي الغير محتاج، معناتها لو لن يصل أبناء لهذا الدرجة يفعلها؟ والله ما يفعل. إذا من أراد أن يسلك سبيل العلم وحب يتزوج هذا لازم يربي لوراز شوية مرقة وشوية ما كما عند الشناقطة، وش باش عايشين؟ شوية رز وحليب، هذا وش عندهم؟ إذا فطلب العلم يحتاج يعني إلى مثل هذه الأمر، هذا يعني تفرغ ويحتاج وقت ويحتاج كذا، وكل ما مستحيل يعني مع الظروف اللي نعيشها نحن. كل إنسان والحالة هذه يحاول ما استطاع لعل الله أن يفتح بشيء من عنده، لأن كما قلنا السبيل الأول إنما العلم والتعلم، والسبيل الثاني شيء يأتي فتح من عند الله عز وجل. يعني الإنسان ما عليه إلا أن يسلك السبيل ويسأل الله العون، قد ييسر له الله الأسباب بعدها تاع الحياة هذه وخيرها للطلب العلمي. أما عموما يعني يجب على من أراد أن يطلب العلم أن يضحي ابتداء بنفسه، ما يتزوج وما يفعل حتى يتمكن من العلم بعد ذلك. وأما إذا كانت عنده عائلة بد أن يعدها إيمانيا وعقديا لتتحمل معه يعني ضيق العيش، كما تحمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في بداية الهجرة من مكة، في مكة وفي الهجرة من مكة إلى المدينة يربطون على الحجارة ولا يجون ما يأكلوا، واضح لا يجون ما يأكلوا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم متفاوتون، أما أبو هريرة فتفرغ تفرغ كليا للعلم، لا يعرف خدمة ولا يعرف شيء، قال كنت بشبع بطني ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، وش نقول هذا ما حتى كان يسرع أحيانا من شدة ماذا الجوع، هذا ضحى. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قالوا ما كنت أظن يسألني هذا السؤال أحد غيرك لما رأيت من حرصك على ماذا على الحديث، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا متفرغ تفرغ كلي يعني من العلم، ما اللي يحب يأخذ العلم في النهاية. وكان البعض الآخر اللي هم يتناوبوا يحضر يوم ويحضر يوم، كما وقع عمر الخطاب مع جاره من الأنصار، هذا يحضر يوم وذاك يحضر يوم من أجل طلب العلم. ولا كل نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، أنا نقول ممكن في سبيل الآن وقت الإنسان يفرغ، وهذا من الصعب حتى مثل هذا الوقت هذا الآن أصبح من الصعب عند الناس، لأن يعني مشاكل الدنيا كثرت. يعني نذكر فيها مرة شاء سافرت إلى الصحراء فسألت أحدهم قلت له كيف الحلقات؟ قال لي الشيخ مانيش نحضر، راني سجلت في الجامعة في بعض الصور، سجلت في الجامعة باش نحصل على الدبلوم باش نجي شوية في الشهرية. هذا حالته مسكين، واش حبت عن ظروفه اللي عايشين اليوم، متطلبات الحياة تتطلب وغير ذلك. فخلاني أفكر، يعني نذكر ذاك الوقت فكرت بيني وبين نفسي، قلت كلمة بعد عاودتها، يعني نظرت فيها بالنصوص وغيرها. هي ثم عندما قال لي نحب شيء غناء فكرت فيه انا، قلت وهو بعد نظرة مليئة في هذه الحياة وغيرها، قال نظرت فوجدت ان الغناء نوعان، اول غناء يبحث عليه الناس جميعا وهو مطلب الجميع، وهو جبلة في الانسان، الغناء المادي جبلة في الانسان، ما كانش واحد يخرج منه. قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، زين مزين عندهم ده، وإنه لحب الخير لشديد وتحبون ما لا حبا جما. لأن هذا طبيعة الإنسان، هذا مجبول عليها الداخل، ما قدرت واحد يقول لك أنا لست كهذا، لا مجبول عليها الإنسان فيها. قال على ما أظن داود ولا كان يغتسل عريانا فنزل الجراد من السماء فأصبح مات يجمع مع أنه مات نبي. قالوا بركاتك يا رب. نعم أيوب أيوب بركاتك، لأن هذا في الإنسان هذا المشاهد. ولهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالوا يا أبا ذر أثر الغنى عن كثرة المال؟ قالوا نعم يا رسول الله. أثر الفقر عن قلة المال؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتدرون من المفلس منكم؟ واش قال؟ من لا درهم له، من لا درهم له ولا متاع. اللي ما عنده والو، من لا درهم له ولا متاع. فهذا النوع من الغناء تقريبا مطلب عند كل الناس، ما يخرج منه حتى واحد. لكنه الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد هذا النوع من الغناء مستحيل أن يتحقق. هذا النوع من الغناء مستحيل يتحقق عند الإنسان، يحققوش مهما يفعل، لأن مطلب عالي والإنسان يريده مستحيل يوصل له. ألا لأن الرسول أخبر وقوله الحق، كما قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن لو كان لابن آدم واد من ذهب لا سأل الثاني. عرف معنى واد من ذهب؟ واد واد النيل ولا المسيسيبي كما يقولوا، هذا يجبد الزبراي يحط غير الموتورات يهبط للسوق، ما ما ما ما ما يتعدي شو كان. لا سأل الثاني ولو كان له واديات ولا يملأ وجهة ابن آدم الصورة. يعني هذا الغنى المادي يعني شيء لا يتحقق، مستحيل يتحقق. ليه؟ لأن الرسول قال وقوله الحق، من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه. عقوبة شتت الله شمله، مشروع مشروع مشروع، من يجري عقوبة وجعل فقره بين عينيه. هو ماذا يريد؟ وربي ماذا عاقبه؟ جعل الفقر هنا مكتوب، هنا الفقر عنده هنا بين عينيه، ما يشوف غير مال فقر، حتى ينام في الليل وينوم ينوم ويشوف فقر، لأنه بين عينيه عنده وين يروح، معناته عقوبة له. ولم يؤته إلا ما كتب الله له من رزق. هذا كله يعني هذه معاني ومبادئ يعني تحتاج الإنسان بس يطلب العلم يجهز النفوس لها، يعني أول نفسه ثم أبناؤه زوجته كلها. وأما الغناء الحقيقي هو كما قال النبي لما قال لأبي ذر رضي الله عنه أترى غنى عن كثرة المال؟ قال إنما الغنى غنى النفس، وفي رواية غنى القلب. هذا النوع من الغنى يحققه الإنسان، يتحقق، لأن شيء في النفس. أما الثاني مادي خارجي مستحيل الإنسان لو كنت عنده الملايير والو يبقى دائما طالب هذاك المادة وذاك المال يجري وراءها، يولد فيه البخل، يعني يشوف روحه في خير ينفق، لا ينفق لا نفسه ولا أبناء ولا والو، خبي غير المال خشية تانية. أما الثاني هذا النوع من الثاني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب، معناتها تحصل عليه. ما السبيل لذلك؟ قال الرسول ارضى يا أبا هريرة ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. سهل جدا. ارضى بما قسم الله لك، شيلك سنك ربي ارضى به تكون أغنى الناس. يعني هذا الغنى في متناول الجميع، شيء عقادي، شيء عقادي. ولهذا لما يصبح وانت في بطن امك 4 سنوات الملك يقول له يا ربي ايش 4 أشهر ايش رزقه، رزقه. اذا ارضى بما قسم الله لك خذ من اغنى الناس، معناتها امر سهل جدا في متناول كل واحد منا، بمجرد ما يرضى بما قسم الله له يكون من اغنى الناس. يخلي الحسابات على جنب، درت تشيل علي في النهار المساكين ادخل هذاك واش تقول يا ربي ادخل وانا مرتاح مع الابناء وغير ذلك. ويزداد هذا الغنى في النفس البشرية، يزداد هذا الغنى في النفس البشرية اذا نظر الانسان الى من هو دونه. اذا نظر الانسان الى من هو دونه، هذاك الصحابي كان محتاج ولا مش محتاج؟ ما كان محتاج، لكن لما نظر الى من هو دونه ماذا فعل؟ تصدق، مع ان ابنه خذ المال لانه يحتاج اليه ولا ما كان ياخذ، لكن هذا لما نظر الى من هو دونه اصبح ينظر في نفسه انه لا باس به فتصدق. هذه مسألة وين راح. اذا يجب من اراد ان يتفرغ للعلم أن يربي نفسه على هذا، ويربي ابنه على هذا، وزوجته على هذا، بعد ذلك الأمر والله يسير، ممكن يطلب العلم. إذا وجد مثل هذا ممكن الإنسان يطلب العلم. أما إذا مشينا مع متطلبات الحياة وما يستلزم من الحياة وما يجبر، والله نسأل الله أن يلطف بالجميع ويحسن حال الجميع. ومن الأمور التي ننصح بها طلبة العلم خاصة في هذا الزمان لمن أراد أن يطلب العلم، نقول ما دمنا أن لا نستطيع أن نصل إلى تلك الدرجة العاجلية، على الأقل تبقى للإنسان يبل رحم العلم، تكون مجالس علمية في بين الإخوة بعض بعضهم مع بعض يتدارسون فيها الكتاب والسنة، مسائل علمية. يعني حقيقة شفت حب الصحراء وأغبطهم على هذا، محتاج بهذه الأمور هذا، لأن متطلبات الحياة عندهم قليلة مش منا، يعني متطلبات الحياة هم لو كانوا يتبعوا موجودة، لكن هم راضين بالأقل ومتازن. عندهم يومين بين المغرب والعشاء 3 مرات في الأسبوع يجتمعوا يتدارسون الكتب فيما بينهم، كان اللي عندهم يوميا. شوف واحد والله نعرف بعض الإخوة مرة يخدم مرة ما يخدمش، لكن لما أصبح في الهمة أن طالب العلم هذه أول شيء يبدأ به شري مالش الشيخ الشاملة لابتوب يشري كمبيوتر، وعندهم همة عالية، مش قلت همة عالية بالطالب فيما بين بعضهم بعض، وقتاش بين المغرب والعشاء يكملوا الخدمة العشية يتفرغوا يسمعوا في بيت من بيوت يبدأ يتدارسون. فممكن الإنسان إذا سلك هذا السبيل أن يحصل على الأقل على خير، وممكن المولى عز وجل خزائنه ملأة أن يعطيه من العلم ما يعطيه، لأن القسم الثاني من العلم هو القسم العطائي، الأول قلنا هو الكسبي بسبب الإنسان، والثاني عطائي، فهو كما قال الرسول إنما أنا قاسم والله معطي. إذن هذا الممكن المولى عز وجل يوفق الإنسان إذا سلك هذا السبيل وصبر عليه وتمادى في الطلب أن يفتح الله عز وجل عليه. لكن يجب أن يعمل على أن يفرغ لنفسه وقتا للطلب ويحدد معنى العلم كما قلنا من قبل إن شاء الله. هذه يعني كلمة يعني بإجازة أنا وإجابة عن هذا السؤال الأخ الذي سأل فضل. هذا كنقول فضل ما شوفوا له قل هذا رم ما عندهمش حتى مدارسة فيما بينهم ما فيش مسائل يتدارسونها وغير هذا. علاش؟ لأن أمة استهلاك ماكلة. هذا ويش ربيتهم ماكلة تعرف تجلس عند الشيخ وتأكل وتروح للدار ما تفعل واجه. والله هذا الواقع في هنا في أصحاب الشمال يعني هذا ما رأيت يعني أمة استهلاك. كيف لا يوجد في الإخوة همة تاع طالب العلم؟ سبحان الله في أصحاب الصحراء نعرض المسألة مسألة مثلا أعرضها عليهم هكذا بدت لي بعض المسائل العلمية فأعرض عليهم مثلا ليلة القدر نعرض عليهم أنها هي الليلة الشفعية مش الليلة الوترية كما هو متعارف عليه. كي نبعد البحث ونعرض عليهم كي نروح الدار ما نروح الدار ما نرجع مرة ثانية نصيب بالمسائل عندهم عاودوا بحثوا في المسألة والاعتراضات وبحث عن النصوص الأخرى. والله شيء عجيب هنا في الشمال. أنا جرب درسا عندكم في الحالة الأخرى أمة تستهلك وأمة تستهلك تروح للهلاك. والله شيء يعني لازم ندركه ويدرك كل واحد منا هذه الحقيقة العلمية هذه. إذا رجعت البيت واشتغلت من العلم أول ما تلتقي مع صاحبك وش كلمه؟ فيما بحثت فيما درست أول يصبح الجو حلقة. رجعت البيت بحثت مع المرأة إذا كانت تبحث نقول لها وش سمعت يا رو قضية كذا وكذا كنت في المسألة ومن بعدها نبحث أنا نلتقي مع الإخوة يكون الحوار يصبح الجو ماذا؟ علمي. عند ما استهلك خلينا رجعنا يصبح الجو ماذا؟ كاش خدمة كاش كذا كاش كذا كاش كذا. لأن المدارسة هذه أقل شيء فيها أقل شيء فيها أنك إذا رجعت النصوص النبوية ستعينك بعد ذلك تذكرك في ذكرك ما تعرفوش أو تغفلت عنه تعيده كما نقول هنا عمل صالح تخلفت عنه تفعله. لأن هكذا القراءة راح تدفعك نحو هذا تحيي النفوس. قال الرسول كمثل غيث أصاب أرضا. كي تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها هذا الخير تجد فيها هذه الحياة تجد فيها هذه الرغبة تجد فيها تذكر الآخرة. أنا أقول كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم استطاعوا أن يتحملوا الجو الذي كانوا فيه من فقر وكذا وصلوا إلى الاهتمام بالآخرة كذا. لولا الحياة الإيمانية العلمية والله لن يصل إليه. من الأمور التي وقعت في زمانهم وتدل على حرص الصحابة على الآخرة والعمل لها والسير لها وغير ذلك جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر سعر لنا. هلاها هلا جاء الكلام هذا؟ قالوا لأن لو كان الآن غلى السعر راح يتطلب منا جهد زيادة للدنيا حتى نأخذ نشتري هذه الأشياء هذه. لأن إذا كان الرخاء رغد العيش إنسان يخدم غير شوية يكتفي به قناعة وتكفي. لكن عندما يغلى يجب عمل زيادة حتى الإنسان يزيد يكسب. قالوا سعر لنا يا رسول الله. حرصهم على ماذا؟ مش حرصهم على الواحد حرصهم على آخرتهم. هذاك الجو الإيماني اللي عاشوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعايشينه يوميا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الناس همهم الآخرة. احنا الآن أين تفكيرنا في الآخرة كما نقولها دائما ونرانا نفكروا في الآخرة؟ فين التفكير في الآخرة؟ مش موجود كليا. كان شيء ماذا خرفة. أما أولئك القوم لما كان همهم ذاك وتربوا في الحلقات والجلوس مع النبي والمداومة على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أصبحت يا حنظلة؟ ماذا كان جوابه؟ نافق حنظلة نافق حنظلة. قالوا وما ذاك؟ وش فيه هذا؟ مين راك وليك منافق؟ هذا حنظلة وهذا بكر صديق معه وما ذاك؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس يذكرنا بالآخرة كأن الجنة رأي العين يعني الجنة يشوفوا فيها قدامهم ما الدنيا ما أصبحت لها قيمة. لما كانت الآخرة جنة رأي العين عندهم الدنيا ما فيها قيمة. قال فإذا رجعنا إلى البيت عافسنا الأزواج والأبناء والضيعات ورحنا للخدمة ورحنا لكذا معانا هذا يذكرهم كامل الواجبات حق الزوجة حق الأبناء وحق العمل بشكله. شوف تفكير منين هذا التفكير جاء؟ من هذه الحياة الإيمانية العلمية أصبحت الآخرة يفكر فيها قبل كل شيء وبدون علم وبدون مذاكرة وبدون مدارسة منين راح يفكر الواحد في الآخرة؟ سأل الله يرضى بنا جميعا والله سأل الله يرضى الله بجميعا. إذا يجب أن تكون لنا همة. تفضل شيخ بارك الله فيك. قصيت هذه الأيام مسألة تكفير سب الله عز وجل فانقسم الطالب بين المفكر. نقول أبسط شيء أحيانا نفكر بيني وبين نفسي يعني أبسط الأشياء اللي هي لا تتطلب منا جهدا يعني لا تطلب ما تطلبش منا جهد كبير يعني أحيانا يتفكر الإنسان نبيا ينظر يعني الغفلة التي نحن فيها يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم يعني هذه فقط يعني هذا الحديث فقط أين نحن منه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم يعني عند ربي وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم الجهاد في سبيل الله فيضرب رقابهم تضرب رقابكم معناكم رقابهم. قال لا إذا لسانك مات. قال ذكر الله. ماذا ترون في هذا؟ أين نحن من هذا؟ يعني قبيلي وش قلت لكم إحنا رانا ثلاث زمان وش هو؟ يدول هذوك شوية نوليو هذاك الآن مع الناس ما نفكروا ما والو هذا شيء بسيط سهل يطلب جهد ما يتطلب شيء. أين نحن من هذا فقط؟ كم تمر علينا الساعات الطوال وإحنا وين؟ هذا العمل صعب ولا سهل؟ سهل وصعب يكون سهل لكم تكتبوا صعب هذا صعب صعب معناتها تتغلب على الغفلة. المسألة كلها اللي نحتاجها في هذا الزمان هو لازم المخ شغال. ولهذا المولى عز وجل لما أخذ علينا العهد والميثاق في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإيش قالوا اسم الصف قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا الماذا غافلين أو تقول أنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم إيش هي أفتهلكونا إيش معناها كنا ذرية مقلدين يعني التقليد الغفلة فقدان التفكير والتقليد فقدان التفكير معناتها حذرنا من هذا وإحنا هذا اللي رمي عايشين فيه غفلة وعايشين مع الناس وش يحكيوا ونحكيوا أو قالك المونديال أو قريب بكرة وحقر الإخوة الجورنال ومش عارف شكون اللي روج اللاعب جابوه جديد واللي جابوه قديم وكان جابوه واحد اخر كم من الاخر ما شاء الله تبارك الله فقه وإفرال المعلومات ما شاء الله تبارك الله إنا كنا عن هذا غافلين. هذا كله بعد عن العلم والبعد عن المدارسة. مستحيل أن يصلح حالنا بدون العيش بالكتاب والسنة والله الذي لا إله إلا هو. لأن ما أرسل الله تبارك وتعالى لنا نبينا إلا لنتبع هديه ونسير معه وهو سار مع الصحابة ووصلوا لمسلوش وصلوا وإحنا رايحين في نفس الطريق إما نسير مسيرتهم وإن نبتعد إلى غير مسيرتهم. فإحنا الآن رأينا مسيرة غير مثلا عندنا الشكل بودي فقط خارجي قميص ولحية وزم كرقاس الداخل كلها خربان. هذا عمل بسيط وهذا هذا العمل هذا بسيط فيه خير كبير من وصايا التي أوصى بها يحيى قومه لما أمره الله تعالى بأن يبلغ لبني إسرائيل شيء فتخلف فجاءه يحيى لأن جاء عيسى لأن كان هو يحيى قالوا إما أن تبلغ جاه يا عيسى. قالوا يا يحيى إما أن تبلغ وإما أن أبلغ. قال أخشى أن يصيبني عذاب. فجمع الناس وغلا. قال من جملة وصاياه وهي وصية أوصاها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كنا نعيش بعاد على السنة مستحيل هذه الوصايا أن نعرفوها ولا نعيش بها ولا غير ذلك. قالوا الحزابة يقرأ القرآن الحمد لله يا رب. إن ربهم بهم. فهمتوا الآية فيها معنى وهم يستعملون في الناحية المادية إن ربهم بهم يعني بالماء. نرانا عايشين معهم في الماء نربهم بهم. أما وصية يحيى وهي الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحيى لقومه عليكم بذكر الله. عليكم ايش معنى عليك؟ الزموا الا ادلكم. قال فان الذاكر لله كمثل رجل طلبه القوم سراعا يجري وراه ويحصلوا يفعلون به فعل هذا. قال فاوى الى حصن حصين. خرب دخل الحصن واغلق يصلون اليه مستحيل. هل قال بعدها فكذلك الذاكر لله مع الشيطان. فكذلك الذاكر لله مع الشيطان. الذاكر لله ماذا فعل؟ في حصن حصين لن يصل إليه إلا إذا هو حصلت منه ماله مخالف للذكر شو ضد الذكر شو غفلة يدخل الشيطان يسنه يدخل. هذا أبسط أشياء اللي هي موجودة في السنة. فأشوف الأوقات التي تمضي من حياتنا والإنسان قاعد هكذا شغل البهلول ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين نحصل على هذه الأشياء؟ هي بالمجالس العلمية وبالمدارسة فيما بين بعضنا بعض. لا يوجد مثل يعني العيش مع نصوص الكتاب والسنة اللي الاهتمام بالآخرة والسعي لها والثبات على الطاعة والاستقامة والالتزام وغيرها. مستحيل مستحيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.